بسم الله الرحمن الرحيم. إن ادعى ذهاب سمعه فصر في أذنه وذوق طعم بالمقر. قال عن المجني عليه إلا ادعى عنه اذهب سمعه، هذيك الجناية اذهبت سمعه ومات لا سامع شيء. فصر معناها صيح صيح صيحة شديدة وأذنه غافل. فأقبلت امرأته في صرلة صيحة شديدة، قال تتواجه الواية وتظهر أخبار. وكذلك إلى الدعم لأنه نقص سمعه ذاك يصاح من أماكن مختلفة، وخلص ذاك النسبة ذيك النسبة اللي نقص بها السمع. وذوق طعم ادعى أنه قاع مات ليذوق الطعم، هذا ذوقه ذاك عطيش مقير معناه شديد المرارة، لا صبر عليه كيف تصبر، لكن ما فيهم اللي يصبر عليه، دول تتبين أخبار. والشمي بالنتني فإن لم يستنر كذبه يحلف كدعوى أن أوتر. والشمي بالنتني إلا دعا أنه مات ليش من رايحة، ذاك دير شي نتن يعود كليفة رايحته مخنز على خنافر على أنفه وخليفة أو لا يصبر عليه. فإن لم يستنر كذبه يحلف معناها إذا ما استنار معناها ما ظهر كذبه، يحلف على ذاك اللي ادعى بذهاب سمعه والله بصره والله شمه، لا بد من يحلف ولا ظهر كذبه قعره ظهر كذبته. كدعوى أن أوتر معناها نقص، كيف ذاك إلى ادعى ملي عن نقص سمعه والله شمه والله شيء، ذاك ملي لا يحلف على دعوة بعد اختباره إلى ادعى عنه نقص سمعه تم الصيح عليه من أماكن مختلفة، مثلا نقربه منه لأن لحق النقطة اللي قايله هو عن ما متخطيها سمعه، يحلف على دعواه وتوه ويجبر نسبة من الدية بحسب ذاك اللي نقص من سمعه مثلا، ولا تخالف قوله الصلاة لا شيء له يعود هدأ. هاكو معناها كدعوى أن أوتر نقص ما ذكر من سمع وبصر إلى غير ذلك. دي الخامسة صوتا منطقا مزدوجا شوا ومارنا قياما وحجا نسلا وإنعاضا وأيرا حشفه تسويده بمئة موظفة. قال عن الجاني إذا أذهب إحدى الحواس الخمس على أنه تلزمه دية، ومعنى دي الخمسة دي فعل من وداء معناها أعطي دية الخمس بمئة ذاك الجاية، والحواس الخمس وهي السمع والبصر والذوق والشم واللمس، كل واحدة من هذا في هدية إذا أذهبها الجاني. الصوت في هدية ولو صوت أخرس منطقا اللي هو الصوت بحروفه هم اللي في هدية. مزدوجة كيف يدين قطع له يدين عليه هدية، إلى عاد قطع اليدين من الكوعي والله قطع رجلين من الكعب اللي هم اليدية، شواء اللي هي جلدة الرأس ذيك في يدية إذا أذهبها، ومالنا ما لان من الأنف ذاك في يدية، قياما أبطل قيامه في يدية عند ابن القاسم والشهب. الشيخ خليل قال عن علي يدية لا إذا أبطل القيام والجلوس الاثنين مع وحجاء العقل، إذا أبطل عقله لهدية نسلا فعل له فعلا حتى صار لا يلد عليه الدية، وإنعاضا اللي هو قيام الذكر إذا أبطله الجاني عليه الدية، وإيرا اللي هو الذكر إذا قطع ذكره عليه الدية، حشفه وقطع حشفته لرأس الذكر الهدية، تسويده سوده سقاشي حتى صار أسود الله عدله فعل آخر حتى سوده به عليه الدية، بمئة موظفة. بمئة مية من الإبل إذا كان رجلا موظفة معناها منجمة على ثلث سنين. قال الشخليل الكاملة في ثلاث سنين تحل بأواخرها من يوم الحكم. فعلم ذلك لا يكلم كلم عليه أنا كل سنة تحل منها الدفعة الأولى في آخر السنة الأولى، ثانية في نهاية السنة الثانية، ثالثة في نهاية السنة الثالثة. في شفاة أذن ورجل ويدي أصيه عقله وإن تنفلدي. نعم، قال عن الشفتين كل واحدة فيها نص الدية، يسوى الشفة العليا ويسوى السفلى، ها والأذن فيها نص الدية ورجل فيها نص الدية وليد فيها نص الدية. ذاك معناها في شفة أذن ورجل ويدي، هذا كل ما فيها لا نص الدية. نصف عقله، والله معناها والله نصيف عقله كلهم نسخة، معناها أعطيه نصف ديته. وإن تفردي يسوى هو كان عنده لا واحدة منهم، وشن الجاني على الثانية ذاك له لا نصف دية. لسنا كالعين اللي عين الأعوار اللي هي الدية. ودية الخطاب بدو لذكرهم ليدة وللنساء نصف الغوار. من الحقاق خمسها ومن بنات مخاضنا آخر وخمس جذعات، خمسان عشرونهما وأربعون بين ذكور وإناث ابن اللبون. وإناث ابن اللبون لا يقول عن دية الخطأ إذا كان القتيل رجلا بالنسبة للبادية مئة من الإبل. هنا ودية الخطأ ببدو معناها في البوادي، لذكر هنيدة هنيدة كجهينة مئة من الإبل. وللنساء نصف الغوار، المرأة صاديتها في البادية نص هاي الدية، نص الغوار، الغوار اللي هي الدية معناها خمسين من الإبل، نص دية الراجل. هذه الدية مخمسة، وعلى ذاك إلى هذا المقتول راجل لا يتعود عشرين جدعة وعشرين حقة وعشرين بنت عشاق، قالها بنت عشاق اللي هي بنت مخاضم، وعشرين بنت البون وعشرين بلبون. بسم الله. والعادة إذا كان المقتول امرأة تعود عشرة من الجذعات وعشرة من الحقات وعشرة من بنات اللبون وعشرة من بنات المخاض وعشرة من ابناء اللبون الذكور. ذاك معناها من الحقاق خمسها، معناها خمس حقات هي الدية المخمسة. ومن بنات مخاض آخر من بنات المخاض خمس ثاني، وخمس جذعات، خمس جذعات خمسان عشرون هما وأربعون بين ذكور وإناث ابن اللبون. تقرير الباطل هذا البيت، خمسان بين ذكور وإناث ابن اللبون، خمسان مبتدأ وبين ذكور وإناث ابن اللبون خبر. عشرون هما مبتدأ وعشرون خبر متقدم عليه، معناها هما عشرون إن كان القتيل امرأة. العاد هذا المقتول امرأة لا يعود خمسين عشرين، عشر بنات لبون وعشر ابناء لبون ذكور، وأربعون الصاع إن كان القتيل رجلا. يعاد القتيل رجل يعود خمسين لا يعود أربعين، يعني كل خمس وعشرين، عشرين بلبون وعشرين من تلبون. أكو تقرير البيت، ثاني عشرون هما وأربعون بين ذكور وإناث ابن اللبون، وربعت بين الإناث فقدي إن عقلوا أو بعضهم دمر لدي. قال عن دية القتل العمد إلى عادوا أهل الدم تركوا القتل للدية، تركوا قتل القاتل للدية في الساعة وربع. قال الشيخ خليل وربعت بحذف ابن اللبوني. نعم، تعود 25 جدعة 25 حقة و25 بنت البون 25 بنت مخاضر. لكن معناها وربعت اللي هي الدية تعدل لها من أربع أنواع من البل بين الإناث فقط، نحذف منها ابن اللبوني فقدي معناها فقط، إن عقلوه معناها تركوا الدم للدية، عقلوا قال محمد مولود عقل له دم زيد ترك القواد لدية، أي تركوه لدية مبهمة، معناها هذا القتل العمد خلاه القتل للدية غير مبهمة، ما بينوها ما بينوا الدية شنهم إلى حد الشقاع الله يعود الله هو اللازم به للعمد، ما في دية معروفة. هذا لك من الدية المغلظة، قال محمد مولود في شرح الكفاف قبل هذا البيت، هذا شروع في الدية المغلظة وهي ضربان مربعة ومثلثة. كلمة الشيخ علي اللي تقدمت وربعت في عمد بحذف ابن اللبوني، وربعت بين الإناث، ربعت اللي هي الدية بين الإناث ذاك تفصيل تقدم، فقدي معناها فقط، إن عقله ذا قلنا تفسيره أنها تركوا الدم لديتي، وبعضهم الله فبعضهم هم أولياء الدم من ينيع في بعضهم، ودور بعضهم القتل، ذوك اللي دار القتل القتل مات لخالق، دم الله دي معناها دم الهالك. في قتل أم أو أب أو جدي أو جدة لابن أو ابن الولد 60 بين حقة وجذعة 40 خليفات بارعة. قال عن الأم إذا قتلت ابنها، قتلت ولدها نعوذ بالله، وابن والله البو إذا قتل ولده، والله الجد إذا قتل ولد ابنه، والله الجدة إذا قتلت ولد ابنها، والله ولد بنتها، وهذا الجد يسوى من جهة الأم ويسوى من جهة البو، وهذا كاملين يعودوا قاتلين قتلا لا يقتلون به، قتل أصلا ما يقتلوا به، كيف أرماه بشيء على سبيل الأدب ومات، هذا النوع ما يقتل به هو البو، والجد ما يقتل الولد يكون إذا قصد إزهاق روحه عدلوا شيء والدوكو ظاهر عنه هم إزهاق روحه كيف شق بطنه والله ذبحه، أما إذا أرماه بحديدة والله بحشر على سبيل الأدب مثلا وقتله ذاك لا يقتل به، هذا ذلك النوع اللي هو فيه دية مغلظة لا يقولها له. 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، الخلفة كفرجة الحامل من الإبل، الخلفة كفرجة الحامل من الإبل، و40 عشرة، نعم. معناها في قتل أم مصدر نضيف إلى فاعله، هو أبن ملي الله، أبن هو القاتل قاتل له، أو جدي أو جدة لابن ذيك وعد أم أو ابن، وابن الولد وعد جد والله جدة، فيه 60 بين حقة وجدعة ذاك فصلته، و40 خليفات بارعة معناها جميلة، ولا يلي مستوجب الدم القود في الجرح لكن جاز في النفس فقد، ولا يلي مستوجب الدم القود في الجرح لكن جاز في النفس فقد. قال عن ولي الدم مستوجب الدم باطل، لا يلي القواد في الجرح، مثلا زيد إذا جرح عمرا هذا القصاص الله ينقبض من زيد ما يتولاه عمر المجروح، ذاك ما هو جائز، جائز لا في النفس قتل حد يقتل حد، ولي دم المقتول نقدر نمكنه من السيف ونقول له اقتل القاتل، لكن معناها لكن جاز في النفس فقط ولي الدم إلى قتل القاتل دون إذن الإمام ذاك يؤدب توف. في كل أصبع من أنثى أو ذكر من يد أو رجل مخمس العشر من عقل ربها لكل أنملة إن أفردت نصيبها متصلة. قال عن في كل أصبع من ذكر أو أنثى عشر العقل أي عشر الدية حال كونه مخمسا من 5 أنواع من الحيوان، الله عزيز مثلا جذعتان وحقتان وبنتا لبون وبنتا مخاض وابنا لبون، هذا عزيز العشر، وبالنسبة للمرأة هون اللاكي في تراجل ما دامت ما فات لحقة ثلث دي تراجل التم هي والراجل المتقاعدين في ذاك اللي نعطى مثلا في الدية مثلا حد يقطع إصبع امرأة عليه 10 من الإبل من الإبل ودية صبعين 20 من الإبل ودية ثلث أصبع 30 ودية الصاع 4 أصبع أكتن ثاني تعود الله 20 بها اللي مين تلحق ثلث دية الراجل ترجع لديتها هي وهي ديتها ناقصة لا نص دية الراجل أصلا لكل أنملة إن فريدت نصيبها متصلة قال عنا إلى قطعة أنملة معناها ثومة من أصبع لكلها نصيبها من أصبع كامل هو أصبع كامل فيه 10 من الإبل والثومات في كل أصبع 3 يكون لبها أنا عن واحدة لا يدعود فيها 3 من الإبل 3 من البل وثلث واحدة ثلث زائلة يكون المولة الإبهامي فيها 5 من الإبل عند مالك لا هنا حكي أبيات من النص ما يأتي التفسير بعد ذلك إن شاء الله مامومة دامغات وجائفة للكل ثلث دية كالسالفة هاشمة توجب 15 في الكل في كل الخطأ كالعمد استقر موضحة الخطأ نصف العشور فيها وفي العمد قصاصها دري وفي الجراح غيرها الحكومة برأي قاض عارف معصومة والعمق في الخطأ راعي للمدد إلا إذا لم تكن رتقا فالعدد وهي في الجروح كالمرء إلى ثلثه فتنثني لها عقلا جائفة فيها 16 وثلثين نصهما يعطى الذكر وفي جنين خطأ أو عمدي عشر عقل أمه من نقد ما لم يكن عبدا ففيه عشر قيمة أمه وقيل الوتر والحر والعبد إذا تصادما في مال حل ما به العبد نما بالسن ضرسا أو سواها سودت وقلعت لو بسواد وصفت وحركت بحيث صارت آئسة هب 5 من إبل مخمسة لا يقول عن السن سوية درس ويسوى ما هي درس إلى جنى عليها شخص فيها 5 من البل هاي الجناء الله يقول مثلا طيحها والله سودها أكو معناها في السن وإن ثبتت أو نبتت بعد قلعين وفي أذن قولان أنا السن يسوى هي في هذه الدية يسوى هي نبتت بعد نبتت والله ثبتت طاحت وعقب ثبتت ذيك المجني عليه لا يرد ديته الأذن الصفية قولين إذا يقطعها شخص وأعطى ديتها ثم نبتت بعد ذلك كان ديته ترجع له ولا ما ترجع له ذاك فيها الخلاف أو هذه السن درسا أو سواها يسوى هي درس ويسوى ما هي درس سويدت يسوى هو لا سودها ذاك فيها 5 من الإبلي أو قلعت لو بسواد وصفت والله قلعت أسقطت يسوى هي كانت سوداء خرقة أصلا والله سوداء من جناية ماضية هذا بعد الجاني التالي اللي أسقطها والحقها السوداء لا عليه يعطي 5 من الإبل ديتها أو معناها لو بسواد وصفت أو حركت بحيث كانت آئسة أنا حرك بجنايته لا كيف لا أسقطها كيف لا حركها إلين عاد صاحبها آئس من عودها لحالها أقوم اللي يعطي 5 من الإبل هب يا جاني 5 من إبل مخمسة أعطي 5 مخمسة معناها جذعة حقة بنت لبوني ابن لبوني بنت مخاض نعم قال محمد مولود الشرح الكفاه وان تضيرت سن وطهل فان مضت سنه بعد معتاد الاذغال ولم تنبت فقود او عقل وكذا ان مضت قبله ولم تنبت فيه مامومه دامغه وجائفه للكل ثلث ديه كالسالفه قال عن هذه المامومه هذو متالف الجروح اللي ما فيهم القود بهم الليلاتين اقتصم الجاني قد يموت من عدو أخذنا نفسا كتلنا نفس لعمل الجرح لعمل الجرح هاي المعمومة اللي وصلت أم الدماغ والدامغة والجائفة ذو كلهم فيها اللاذة الهدية. وإن عدنا لحالهن فسوهما رجعوا لحالتهم براو بصفتهم ذاك المجني عليه مات ليرديك الدية اللي قبض مقابل الجناية عليهن. وهذا مثال في الجروح فتقدم تفسيره فسرتهن باطل. نعم قال عنا هذا مثال في الجروح معمومة الدامغة والجائفة كلهم فيها ثلث الدية كالسالفة معناها مخمسة معناها كالدية الماضية في كونها مخمسة هاشمة توجب 15 في كل الخطأ كالعمد استقر هاشمة توجب 15 في الكل الخطأ كالعمد استقر. الله يقول عن الهاشمة هذه الشجة التي كسرت عظم الرأس والمنقلة والله المنقلة هذه الشجة اللي ينقل الطبيب منها صغار العظام هذه فيها 15 فيها 10 و5 من الإبل سواء كانت عمدا والله خطأ أو خطأ ومعناها هاشمة توجب 15 من الإبل في كل من متالي في الجروح الخطأ كالعمد اللي هي ما فيها القصاص ولو كانت عمدا اللي متالي في الجروح موضحات الخطأ نصف العشر فيها وفي العمد قصاصها دري. قال عن الموضحة هذه الشجة الدمغة اللي أوضحت عظم الرأس بينته هيك فيها نصف العشر إلعات اللي خطأ وإلعات اللي عمدا هي القصاص منها موضحة الخطأ نصف العشر نصف العشر مثلا من دية هذا المجني عليه المجني عليه وفي العمد إلعات عمدا هي القصاص قصاص وهذا لي معناها علم وفي الجراح غيرها الحكومة برأي قاض عارف مرسومة. نعم قال عن الجراح اللي لا قود في عمدها الجراح اللي لا قود في عمدها ولا دية محدودة من الشارع في خطائها يكفيها الحكم الجراح غيرها الضمير اللي راجع له ما ذكر الجراحات اللي فات وبينت وبين ذاك اللي منها فيه القصاص وذاك اللي منها فيه الدية خاطئها معناها غيرها مما لا دية فيه ولا قصاص من الجروح ذاك فيه الحكومة وذاك فيه الحكومة وذاك منه لسان الأخرس ويدين الأخرس هذا لسان حد بكم هتقطع فيه حكومة ويدين شلاء وما دون جائفة وموضحة خطأ ما عمده فالقود وفي ساعد الزند هتقطع لكن اللي ذاك فيها لا الحكومة إلى عاد خطأ السن المطالبة لا يرجى ثباتها أكل مثل بمحمد مولود وهي كثيرة الأشياء اللي بها الحكومة الما محدود فيها شيء ياسر كثير لا مثال والحكومة شنه معناها خرص هذا المجني عليه حانوا إلين يبرأ وقع الجراح كامل يسوى فيها قود ويسوى فيها دية مثلا يسوى عمد ويسوى خطأ ويسوى شنه ما يعدل فيها شيء لا تنعطى ديتها ولا يعدل القصاص إلين يفوت الجرح يبرأ. نعم سواء خلص هذا الشخص العادل اللي بريء على شينين المجني عليه العادل اللي بريء على شينين من قدره عبد معيب بهذه الجناية اللي طرات له ونقدره عبد سالم من ذا العيب ونخلصه الفرق ونقوموه سالم من العيب ونقوموه معيب ذي الجناية ونخلصه الفرق بين القيمتين الفرق بين القيمتين مثلا العاد 10% قيمته معيب ناقصة عن قيمته سليم 10% مثلا فيك النسبة من الدية يعطيها الجاني للمجني عليه لكي الحكومة. ومعناه في الجراح غيرها أنا غير ما ذكر اللي محدود فيه الشيء فيه الحكومة برأي قاض عارف مرسومة. الحكومة مرسومة برأي قاض عارف، أكو تقرير البيت برأي قاض عارف، عارف مثلا تقويم عارف الحكم. نعم. والعمق في الخطأ راعي للمدد إلا إذا لم تكن رتقا في العدد. قال عن الجراح اللي خطأ، هذه مثلا الموضحة اللي خطأ يخلص فيها لا العمق ما هو كبرها ولا وسعتها، خلص فيها عمقها وتوفي كانها موضحة كانها هاشمة كانها منقلة إلا إذا لم تكن رتقا. كون العات الجراح ما هي متلاصقة، تلاصقة بينها فصل مثلا موضحة كبيرة ظهرت أنها واحدة غير هي أجزاء وكل واحدة منهم دمغات في بلد شجات في بلد كل واحدة بينها مع الأخرى فصل وقتها يتعدد الواجب فيها. منين تعود الموضحات بيناتها حاجز ما هو لاحق العظم ما هو موضح العظم ذاك يتعدد الواجب فيها. والله الآن مات وحدات في بلد وبينهم حاجز ذاك يتعدد الواجب فيها. غير منين تعود هي واحدة كبيرة وخطأ ذاك لا ينظر إليه ذاك لا تعود موضحة واسعة وتعود الواجب فيها لا ديت موضحة واحدة والله آمة واحدة هذا في الخطأ. أما في العمد ذاك فيه القصاص ويعدل للشخص نفس ذاك اللي عدل. الجرح مثل الجرح اللي عدل عمقا وعرضا وطولا ذاك معناها. والعمق في الخطأ جرح الخطأ راعي الله لعمق. العمق هو الذي تعرف به نوع الشجة نوع الدمغة يكانها آمة والله يكانها منقلة والله يكانها موضحة. راعي للمدد معناها لا تخلص مدد الجرح سعته ما غادي فيه شيء منين يعود متصل بيناته كامل. لا إذا لم تكن رتقة يكون العاد جرح كبير غير فيه الشجاج دمغات ما هي متصلة كما أسلفت كل واحدة بينها مع الآخر حاجز في الساعة فالعدد معناها كل واحدة تنعد حدها وتعطى ديتها وحدها. هو هون لا ينظم قولت الشيخ خليل وتعدد الواجب بجائفة نفذت كتعدد الموضحة والمنقلة والآمة. كيف تعدد الموضحة والمنقلة والآمة؟ قال الشارح فيوجب تعدد واجبها إن لم تتصل الموضحة بمثلها والمنقلة بمثلها والآمة بمثلها بأن كان بين الموضحتين ما لم يبلغ العظمة وبين المنقلتين ما لم يشم العظمة وبين الآمتين ما لم يبلغ أم الدماغ. وإن اتصلت الموضحة أو الآمة أو المنقلة بمثلها فلا يتعدد الواجب فيها لأنها واحدة واسعة.